من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. طريقة الشيخ، إن طريقة الشيخ في نقل الحديث في هذين الكتابين مختلفة. كان الكلام في البحث الذي عقده الشيخ الهيرواني حفظه الله تحت عنوان نظرات في التهذيبين من الفصل الثاني. هذا الفصل عقد لماذا من الفصل الثالث؟ استغفر الله، ونشتبه في الطرق الفصل الثاني. كان الكلام في الفصل الثالث عن الكتب الأربعة، وبعد أن نهينا دراسة كتاب الكافي والفقيه شرعنا في دراسة التهذيبين، وبعد أن ذكرنا إلمام قاطفة عن كتاب تهذيب الأحكام وكتاب الاستبصار، نشرع في ذكر بعض النقاط حول هذين الكتابين. وبالمناسبة بعض العلماء يرى أنهما كتاب واحد، فيرى أن الاستبصار بضعة من التهذيب، يعني نفس الأحاديث التي في الاستبصار هي موجودة في التهذيب. بعد فترة الشيخ الطوسي رضوان الله عليه استخرجها وتوسع فيها. على كل حال نتكلم في ثلاث نقاط. النقطة الأولى، نبين طريقة الشيخ الطوسي رضوان الله عليه في التهذيبين. فنقول في الكافي الغالب هو العنعنة وذكر تمام السند، وأما في الفقيه للصدوق فالطابع العام هو نقل بعض السند وذكر الأسانيد بنحو التعليق، ولذلك يذكر مشيخة في نهاية الكتاب. وأما بالنسبة إلى التهذيب والاستبصار فلا الغالب لا هذا ولا ذاك، لا الغالب ذكر تمام السند ولا الغالب ذكر بعض السند، وإنما الشيخ الطوسي رضوان الله عليه أحيانا يذكر تمام السند وأحيانا يذكر بعض السند. مثلا كتاب تهذيب الأحكام أول ما شرع فيه كانت النية شرح كتاب المقنع للشيخ المفيد، فكان يذكر عبائر المقنع للمفيد بين قوسين ويشرحها، ثم يقوم بالاستدلال الفقهي، ثم يذكر روايات أهل العامة، ثم يذكر روايات أهل الخاصة، ثم يعلن النظر ويستخلص النتيجة. لكنه بعد أن أنهى كتاب الطهارة عدل عن ذلك وأخذ يورد الأحاديث من الخاصة فقط. وأما بالنسبة إلى كتاب الانتصار ففي الجزء الأول والثاني كان يبني على ذكر تمام السنة، وبعد أن وصل إلى الثالث في الثالث والرابع أخذ يذكر بعض السند ويذكر بقية السند في المشيخة. إذن الجزء الأول والثاني من الاستبصار ذكره الشيخ بنحو ذكر تمام السند، وأما الجزء الثالث والرابع ذكره بنحو التعليق. واضح إن شاء الله. إن شاء الله نحن سنحتاج إلى بعض المقاطع من مقدمة الشيخ في مشيخة التهذيب والاستبصار، سنقرأهما بالتمام لحاجتنا إليهما في المناقشة. نقرأ الآن هذه النقطة الأولى، طريقة الشيخ. أولا، إن طريقة الشيخ في نقل الحديث في هذين الكتابين التهذيب والاستبصار مختلفة. فتارة ينقل تمام السند وأخرى ينقل بعض السند، يعني بنحو التعليم معول على المشيخة. وليس الطابع الغالب عليه نقل تمام السند كما هو في الكافي، ولا نقل بعض السند، يعني وليس الطابع الغالب عليه نقل بعض السند كما هو الحال في الفقيه. ومن هنا احتاج إلى تأليف المشيخة لتسجيل طرقه إلى من ينقل عنهم الأحاديث، لتخرج بذلك بالمشيخة الأحاديث تخرج من الإرسال إلى الإسناد. والمشيخة المذكورة آخر التهذيب متطابقة غالبا مع مشيخة الاستصفاء، نفس المشيخة، فارق بسيط. مثلا في بعض يقول أخبرني به الشيخ أبو عبد الله، في المشيخة الأخرى يقول أخبرني به محمد بن محمد بن النعمان، أو يقول أخبرني به المفيد. هم واحد، أبو عبد الله ومحمد بن محمد والشيخ المفيد هو واحد. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى. طبعا نتكلم عن كتاب التهذيب في ثلاث نقاط، في الكافي تكلمنا في أربع نقاط، في الفقيه تكلمنا في أربع نقاط، في التهذيب نتكلم في ثلاث نقاط، والنقطة الثالثة هي المهمة حيث سنتكلم عن نظرية التعوية وسنطيل فيها. النقطة الثانية، صحت جميع أحاديث التهذيبين، ذهب بعض العلماء إلى صحة جميع أحاديث التهذيبين، يعني كل ما في كتاب التهذيب صحيح وكل ما في كتاب الاستفسار صحيح. يمكن توجيه هذا الكلام بأحد بيانين، دليلين. البيان الأول أو الدليل الأول، التمسك بما حكي عن الفيض الكاشاني رضوان الله عليه في الوافي، حكي يعني ذكر أن الفيض الكاشاني نقل عبارة ونسب هذه العبارة إلى الشيخ الطوسي في العدة. هذه العبارة ماذا يقول فيها الشيخ الطوسي؟ يقول هكذا: إنما أورده في كتاب الأخبار، إنما أخذه من الأصول المعتمد عليها. وبعد تصريح الشيخ الطوسي بأنه يأخذ الأخبار من الأصول التي يعتمد عليها الأصحاب، حينئذ لا نحتاج إلى دراسة الطريق إلى هذه الكتب والأصول، لأن هذه الأصول سنخ أصول وسنخ كتب اعتمد عليها الأصحاب. واضح المناقشة من ناحيتين. المناقشة الأولى، نحن لا نسلم أن هذه العبارة موجودة في كتاب العدة، دون في كتاب العدة فتصفحه، فإن عثرت على هذه العبارة فأتنا بها. واضح. والآن كتاب العدة حقق تحقيق جيد في جزئين، كان سابقا في جزء واحد، حقق تحقيقا جيدا في جزئين. هذه العبارة غير موجودة، فلو فعلا ثبت أن صاحب الوافي الفيض الكاشاني نسب هذه العبارة إلى العدة، نحمله على الاشتباه. واضح. المناقشة الثانية، لو سلمنا أن هذه العبارة موجودة في العدة، لربما نسخة من العدة وصلت إلى صاحب الوافي الفيض الكاشاني وفيه هذه العبارة، بينما العدة التي وصلت إلينا انتزعت منها هذه العبارة. لو سلمنا أن هذه العبارة موجودة فهي لا تدل على المطلوب. لماذا؟ لأن كون الكتاب معتمدا معناه أن الطابع العام والسمة الغالبة للكتاب هو الاعتماد عليه، وليس معناه انحلال هذه الدعوة وأن كل حديث حديث وكل مقطع مقطع من هذا الكتاب معتمد عليه. فمعنى الاعتماد على الكتاب هو أن الكتاب طابعه العام هو الاعتماد عليه. فمثلا نقول كتاب الكافي معتمد عليه، يعني السمة الغالبة لكتاب الكافي أنه معتمد عليه، لا معنى أن كل رواية رواية ووردت في كتاب الكافي معتمد عليها. فإذا هذا الدليل الأول والبيان الأول لا ينهض بالدلالة على صحة جميع ما ورد في التهذيبين. واضح؟ نطبق البيان الأول ثم نأخذ البيان الثاني. صحة جميع أحاديث الكتابين يعني التهذيب والاستبصار، ذهب بعض إلى صحة جميع أحاديث التهذيبين، ويمكن توجيه ذلك بأحد بيانين: ألف التمسك بما حكي عن الفيض الكاشاني في الوافي عن عدة الأصول للشيخ الطوسي من أنه قال الشيخ الطوسي: إنما أورده في كتاب الأخبار، إنما أخذه من الأصول المعتمد عليها، يعني إن الأخبار التي أوردها في كتابي هذه الأخبار إنما أخذها من الأصول المعتمد عليها. ومع أخذ الأخبار من الكتب المعتمد عليها لا حاجة إلى وجود طريق صحيح بين الشيخ وصاحب الكتاب، لأن الكتاب معتمد عليه ويرد ذلك نناقشه بمناقشتين. المناقشة الأولى: إن العبارة المذكورة لم يتضح ثبوتها في العدة. المناقشة الثانية: وعلى تقدير التسليم بثبوتها، لعل مدة من يدعي أن نسخة الفيض الكاشاني كان في هذه العدة، وعلى تقدير التسليم بثبوتها فيمكن أن يجاب بأن كون الأصل معتمدا عليه لا يعني الاعتماد على جميع أحاديثه بدون استثناء، وإنما يعني أن ذلك عن الاعتماد على الكتاب هو الطابع العام عليه على الكتاب. واضح؟ وبعبارة أخرى: إن دعوى الاعتماد لا تنحل إلى كل رواية رواية بحيث تكون كل رواية رواية معتمد عليها. وعندنا شيء يؤكد هذا المعنى، ما هو؟ وهو أن الشيخ الطوسي ناقش في بعض هذه الأسانيد وبعض هذه الروايات، فلو كان جميعها معتمد عليه لما ناقش الشيخ فيه. قال: ومما يؤكد أن هذا هو المقصود، ما هو المقصود؟ أن الطابع العام والسنة الغالبة هي الاعتماد على الكتاب، كان كل رواية معتمد عليها. مناقشة الشيخ نفسه في سند مجموعة من الأحاديث التي سجلها في كتابه، وإذا لم تكن تلك الأحاديث صحيحة في نظر الشيخ نفسه فكيف يتوقع أن تكون صحيحة عندنا؟ واضح إن شاء الله. هذا البيان الأول، واتضح أنه ليس بثابت. البيان الثاني والدليل الثاني الذي يستدل به على أن جميع أحاديث التهذيبين صحيحة، ما ذكره السيد مصطفى التفرجي صاحب كتاب نقد الرجال، المحقق الأردليلي صاحب كتاب جامع الرواة، ينقل عن السيد مصطفى التفرجي صاحب نقد الرجال، ينقل هذه الدعوة. هذه الدعوة مؤلفة من مقدمتين. المقدمة الأولى: الشيخ الطوسي رضوان الله عليه صرح في أول المشيخة أن الأحاديث التي ينقلها من نفس أصول الأصحاب، من نفس كتب الأصحاب، وصرح أنه يبدأ السند باسم صاحب الكتاب. هذا موجود في المشيخة، وسنقرأ المشيخة إن شاء الله. هذه المقدمة الأولى. إذا المقدمة الأولى مفادها أن الشيخ الطوسي صرح بأنه ينقل الأحاديث من نفس أصول الأصحاب ومن نفس كتبهم، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية هي أضافها أيضا من أضاف الأردليلي نقلا عن نقد الرجال للتفرجي، نقلا عن السيد مصطفى التفرجي، يقول: هذه الكتب والأصول كانت معروفة ومشهورة ومعلومة الانتساب إلى أصحابها، ولا شك في نسبتها إلى أصحابها، فهي ككتاب الكافي اليوم، هو كتاب مشهور معروف، ولا نشك في انتساب كتاب الكافي إلى ثقة الإسلام الكليني. فكذلك تلك الكتب بضم هاتين المقدمتين إلى بعضها. أولا المقدمة الأولى أن الشيخ يبدأ باسم صاحب الكتاب وقد أخذ الرواية من نفس الكتاب والأصل. المقدمة الثانية هذا الأصل معروف بالنسبة إلى صاحبه ومعلوم الانتساب إلى مؤلفه. النتيجة إذن نحن لسنا بحاجة إلى طريق. وهذه عين الدعوة التي تطرقنا إليها في إيش؟ في الفقيه. وقلنا إن السيد البروجردي يرى ذلك والشيخ الداوري يرى ذلك. وفعلا الشيخ الداوري يفصل يقول ننظر إلى الشخص الذي يبدأ به الشيخ طوس السنة. فإن كان هذا الشخص كتبه مشهورة نحن لسنا بحاجة إلى طريق. فمثلا لو بدأ الشيخ الطوسي بن حسين بن سعيد، كتب الحسين بن سعيد كتب مشهورة ومعروفة، وبالتالي حتى لو كان طريق الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد ضعيفان أو لم يذكر له طريقان، نحن لسنا بحاجة إلى دراسة الطريق من الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد، بل نكتفي بدراسة السند من الحسين بن سعيد إلى الإمام المعصوم عليه السلام. هذه مرت علينا أسانيد كثيرة في الدرس في الوسائل عند الشيخ الداوري ويبحث، وإن كان ثبت أن يوجد طريق صحيح من الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد، لكن في النهاية يقول حتى لو لم يوجد طريق نحن لسنا بحاجة إلى طريق. واضح. على كل حال يمكن المناقشة في هذه الدعوة، والشيخ الإيرواني يناقش بثلاث مناقشات، وهذه المناقشات الثلاث كلها ليس بتعارض. يمكن الخشية في المناقشات الثلاث وأكثر، وقد تقدم وتقدمت الخشية فيها. أما المناقشة الأولى يقول تقدم سابقا أن في كلام الشيخ في أول المشيخة قرينة على بطلان دعوى شهرة هذه الكتب. ما هي هذه القرينة؟ قال إن الشيخ الطوسي قال إنني أذكر الطرق لكي تخرج هذه الروايات من حد الإرسال إلى حد الإسناد. فما هو معنى هذا الكلام؟ لو كانت الكتب مشهورة ومعروفة ومعلومة الانتسام لما نص الشيخ الطوسي رضوان الله عليه على أنه ماذا؟ على أنه يذكر طرقه إلى تلك الكتب لكي تخرج الروايات من حد الإرسال إلى حد الإسناد. واضح إن شاء الله. هذه المناقشة الأولى وهذه القرينة الأولى. أقول هذه القرينة لنا لا علينا، هذه القرينة عليك أيها الشيخ الإيرواني وليست لك، لأننا إن شاء الله سنقرأ مشيخة الشيخ مقدمة المشيخة في التهذيب ومقدمة المشيخة في الاستصفاء، وسيتضح من خلالها أن الشيخ الطوسي ينص على أنه سيذكر هذه الطرق على غاية ما يمكن من الاختصار لكي تخرج الروايات من حد الإرسال إلى حد الإسناد. فمن ظاهر عبارة الشيخ الطوسي رضوان الله عليه نستفيد أن هذه الكتب مشهورة ومعروفة، لكن الشيخ الطوسي آثر أن يظهرها بصورة المسندات لا بصورة المراسيل، ولذلك ذكر الأسانيد على وجه الاختصار. ولو كان الغرام من ذكر هذه الأسانيد وهذه الطرق هو تقوية الرواية لكان الشيخ الطوسي قد أكثر من تلك الطرق إلى أصحاب تلك الكتب. لكن نظرا لأن تلك الكتب معروفة ومشهورة الشيخ الطوسي ذكر سند او سندين على غاية ما يمكن من الاختصار لكي يظهر تلك الروايات للاخرين بصورة المسندات ولا تظهر للاخرين بصورة البراسيل، وان كانت هي في حد نفسها معلومة الانتساب الى اصحابها. اذا المناقشة الاولى غير تامة. المناقشة الثانية، المناقشة الثانية، يقول الشيخ الهيرواني: إن شهرة الكتاب لا تستلزم شهرة جميع نسخه، فلعل بعض النسخ مغلوطة، لعل بعض النسخ محرفة، لعل بعض النسخ فيها زيادة أو نقيصة، وبالتالي نحتاج إلى وجود فريق معتبر لكي نأمن من الغلط ونأمن من التحريف ونأمن من الوقوع في الخطأ. واضح. نقول المقدمة الأولى صحيحة، وهي أن شهرة أصل الكتاب لا يعني شهرة جميع النسخ، هذا نسلم به. المقدمة الثانية لا نسلم بها، وهي قوله أننا نحتاج إلى وجود طريق معتبر إلى النسخ لكي يؤمن من الغلط، هذا لا نسلمه. لماذا؟ لأن اختلاف النسخ على نحوين: إما اختلاف يدور بين التحريف وعدم التحريف، يعني نسخة محرفة ونسخة غير محرفة، إذا كان اختلاف النسخ يدور هذا المدار حينئذ لن تكون نسخ الكتاب مشهورة ولن يكون الكتاب مشهورا، وأحيانا نسخ الكتاب تدور بين الزيادة والنقيصة، يعني لا يوجد تحريف فاحش، كلمة مكان كلمة، حرف مكان حرف، اسم مكان اسم. في هذه الحالة إذا كان أصل الكتاب معروفا نجري أصالة عدم الزيادة ونقتصر على القدر المتيقن الموجود في النسخ. واضح ولا؟ وبالتالي وجود طريق إلى أصل الكتاب يكفي إذا كان الكتاب مشهورا، ولسنا بحاجة إلى وجود طريق إلى معرفة النسخ. إذا المناقشة الثانية أيضا غير تامة. المناقشة الثالثة، يقول: يلزم من دعواكم أن كتب الشيخ معروف معلومة الانتساب إلى أصحابها، وأنه يبدأ باسم صاحب الكتاب، وبالتالي لا نحتاج إلى ذكر طريق إلى هذه الكتب، يلزم من كلامكم لغوية كتابة الشيخ للمشيخ، فما دام لا نحتاج إلى طرق إلى تلك الكتب، لماذا الشيخ كتب المشيخ؟ هذا الفعل عبثي ولغوي ولا فائدة ترتجى منه، إذ أننا لا نحتاج إلى أسانيد إلى تلك الكتب. إن قلت إن الشيخ رضوان الله عليه قد كتب تلك الأسانيد من باب التبرك تبركا، قلنا إن هذا التبرك غير معقول، فبإمكانه أن يتبرك بكتابة تلك الأسانيد في ورقة أو كتاب خارجي يحتفظ به لنفسه ولا يرفقه بآخر التهذيبين، أو يحتفظ بتلك الأسانيد في قلبه الشريف، فالتبرك يحصل بذلك. وهذه المناقشة الثالثة أيضا غير تامة، إذ قلنا إن التبرك إما أن يكون للشيخ الطوسي فقط فيرد كلام الشيخ الهيرواني، وإما أن يكون التبرك للشيخ الطوسي وللآخرين، والتبرك للآخرين يحصل بإرفاق الأسانيد في آخر الكتاب في المشيخة. واضح. على أن هناك امتياز غير التبرك، حتى لو سلمنا أن هذه الكتب مشهورة ونحن لسنا بحاجة إلى أسانيد إلى تلك الكتب، تبقى هناك فائدة لذكر الأسانيد في المشيخة غير التبرك، وهو إظهار الروايات بصورة المسانيد، والرواية التي تظهر للآخرين بصورة المسندة أفضل من الرواية التي تظهر بصورة المرسلة، بدونك كتاب ابن شعبة الحراني أو كثير بالروايات تفسير العياشي فإن أكثرها مرسلة. ربما تلك الروايات بالنسبة إلى ابن شعبة الحران صاحب كتاب تحف العقول، أو بالنسبة إلى العياشي صاحب التفسير، لعل تلك الروايات مسندة ومشهورة من كتب مشهورة معول عليها عندهم. لكنهم حينما أظهر تلك الروايات بقطع الأساليب، حينئذ أصبحت تلك الروايات مرسلة. مثلا كتاب نهج البلاغة للشريف الرضي رضوان الله عليه، ربما استخرج خطب نهج البلاغة لأمير المؤمنين من أصول معتمدة، لكنه حذف الأساليب، فأصبح الآن كتاب نهج البلاغة بالنسبة إلينا مرسلة، مع أنه ربما بالنسبة للشريف الرضي جامع الكتاب جامع النهج، هذه الكتب هذه الروايات لا تحتاج إلى أساليب. واضح ولا؟ وإن كان الشريف المرتضى حذف الأساليب لأن هدف بلاغي وليس هدف ماذا، هدف علمي، هدف إظهار بلاغة أمير المؤمنين سلام الله عليه بسرد خطبه وحكمه ورسائله. واضح ولا؟ على كل حال نفس إظهار الرواية بصورة المسندة أفضل من ماذا؟ من إظهار الرواية بصورة المرسلة. واضح ولا؟ وبالتالي المناقشات الثلاث للشيخ الإيرواني ليست تامة، إذا تبقى نفس الدعوة. إذا هل نلتزم بأن جميع أحاديث التهذيبين صحيحة أو لا؟ الجواب لا نلتزم بذلك، لا نلتزم بذلك، لا للمناقشات الثلاث التي ذكرها الشيخ الإيرواني أيده الله، وإنما بإنكار المقدمة الثانية لهذا الدليل. هذا الدليل الذي أورده المحقق الأردبيلي نقلا عن السيد التفرشي مؤلف من مقدمتين. المقدمة الأولى أن الشيخ الطوسي رضوان الله عليه صرح بأن الأحاديث التي ينقلها ينقلها من نفس الكتب والأصول، وأنه يبدأ باسم صاحب الأصل والكتاب. هذه المقدمة نسلمها لأنها موجودة في المشيخة. المقدمة الثانية ننكرها، وهي في المقدمة الثانية يقول تلك الكتب والأصول كانت معروفة الانتساب ومعلومة الانتساب إلى مؤلفيها. هذه المقدمة لم يقم عليها الدليل. هم يدعون أن جميع الكتب التي استخرج منها الشيخ الطوسي رضوان الله عليه التهذيب والإنصار كانت كتب أصول معروفة ومشهورة ومعلومة الانتساب. هذا من أين؟ نفس الشيخ الطوسي لم يصرح بذلك. نعم بالنسبة إلى الفقيه الشيخ الصدوق صرح، قال وجميع ما فيه مستخرج من الكتب المشهورة عليها المعول وإليها المعتمد وإليها المرجع. واضح ولا؟ أما الشيخ الطوسي لم يصرح بذلك. ولذلك شيخنا الأستاذ الداوري بالنسبة إلى أحاديث الفقيه يرى جميعها صحيحة ويعتمد على دعوة الشيخ الصدوق رضوان الله عليه، وأما بالنسبة إلى التهذيب والاستبصار فيرى التفصيل، يقول تنظر إلى كل كتاب كتاب. إن كان هذا الكتب من الكتب المعروفة والمشهورة هنا نقول لا نحتاج إلى كتاب، لا نحتاج إلى طريق إلى ذلك الكتاب. وأما إذا كان الكتاب ليس من الكتب المشهورة والمعروفة في هذه الحالة يحتاج إلى طريق. وأرض إن شاء الله. قبل أن نذكر الدعوة والمناقشات لا بأس أن أقرأ لكم عبارة الشيخ الطوسي رضوان الله عليه في المشيخة. نقرأ مشيخة مقدمة مشيخة التهذيب ومقدمة مشيخة الاستفسار. أنا كنت أريد أقرأ بس مقدار الحاجة، لكن لا بأس نقرأ هيك قريبا صفحة ونصف صفحة، نقرأ لحاجتنا إليه في الاستدلال. أولا أقرأ مشيخة التهذيب على نسخة هذه نسخة دار الأضواء الطبعة الخضراء المحققة تحقيق الشيخ محمد جواد الفقيه، يمكن الرجوع إليها صفحة 281 طبعا في نهاية كتاب التهذيب 281 من الجزء العاشر. يقول الشيخ الطوسي هكذا في البداية: بسم الله الرحمن الرحيم، قال محمد بن الحسن بن علي الطوسي رحمه الله. هو يتكلم عن نفسه، هذا اسلوب عند القدماء موجود. كنا شرفنا في اول هذا الكتاب ان نقتصر على ايراد شرح ما تضمنته الرساله المقنعه، وان نذكر مساله ونورد فيها الاحتجاج من الظواهر والادله المفضيه الى العلم، ونذكر مع ذلك طرفا من الاخبار التي رواها مخالفونا، ثم نذكر بعد ذلك ما يتعلق بأحاديث أصحابنا رحمهم الله، ونورد المختلف في كل مسألة منها والمتفق عليها، ووفينا بهذا الشرط في أكثر ما يحتوي عليه كتاب الطهارة. تصريح من الشيخ الطوسي. ولذلك كان في هذا الكتاب الطهارة يبدأ بماذا؟ بالعنعنة، بالكتب تمام السنة. ثم أن رأينا أنه يخرج، يعني هذا الكتاب، بهذا البسط التوسع عن الغرض، يخرج عن الغرض بهذا البسط، يخرج الكتاب عن الغرض، ويكون مع هذا الكتاب مبتورا غير مستوفى. كيف يعني مبتور غير مستوفى؟ لأن الهدف والغاية التي نرجوها وهي ذكر أحاديث أصحابنا ربما يخل بها. فعدلنا عن هذه الطريقة إلى إيراد أحاديث أصحابنا رحمهم الله المختلف فيه والمتفق. ثم رأينا بعد ذلك أن استيفاء ما يتعلق بهذا المنهاج أولى من الإطناب في غيره، يعني الإسناد في ذكر روايات أصحابنا أولى من الإطناب في ذكر روايات المخالفين والتعرض لظواهر الأدلة. ثم رأينا بعد ذلك أن استيفاء ما يتعلق بهذا المنهاج أولى من الإطناب في غيره، فرجعنا وأوردنا من الزيادات ما كنا أخللنا به، واقتصرنا من إيراد الخبر على الابتداء بذكر المصنف الذي أخذنا الخبر من كتابه. واضح يصرح بذكر المصنف مو المصنف، يقول واقتصرنا من إيراد الخبر على الابتداء بذكر المصنف المؤلف يعني الذي أخذنا الخبر من كتابه أو صاحب الأصل الذي أخذنا الحديث من أصله. إذن يصرح الشيخ الطوسي بأنه يبدأ بصاحب الأصل أو الكتاب خلافا للشيخ الصدوق الذي لم يصرح. واضح ولا؟ لكن أيضا الشيخ الصدوق يصرح أن هذه الروايات مأخوذة من كتب مشهورة عليها المرجع وعليها المعتمد والمعول، والشيخ الطوسي لا يصرح. الآن نقرأ العبارة كامل، لا يوجد تصريح للشيخ الطوسي أنه أخذ من أصل معتمد ومشهور، ما يصرح. يصرح أنه يبدأ باسم صاحب الأصل. واضح؟ لاحظ الآن ماذا يقول. واقتصرنا من إيراد الخبر على الابتداء بذكر المصنف الذي أخذنا الخبر من كتابه أو صاحب الأصل الذي أخذنا الحديث من أصله. ما صرح أن هذا الأصل معروف ومعلوم الانتساب إلى صاحبه ومشهور. واستوفينا غاية جهدنا ما يتعلق بأحاديث أصحابنا رحمهم الله المختلف فيه والمتفق، وبينا عن وجه التأويل فيما اختلف فيه على ما شرفناه في أول الكتاب، وأسندنا التأويل إلى خبر يقضي على الخبرين، وأوردنا المتفق منها ليكون ذخرا وملجأ لمن يريد طلب الفتيا من الحديث. إذن إلى هنا لم يصرح أنه يستخرج الكتاب من كتب مشهورة، يستخرج الحديث من كتب مشهورة، لكن ربما يفهم ذلك من قوله أنني أذكر الأسانيد إلى تلك الكتب على غاية ما يمكن من الاختصاص. لو كان بصدد إثبات تلك الكتب لأكثر من تلك الطرق، واضح ولا؟ لكن بما أنه اختصار ذكره هذه الوجوه على نحو الاختصار يمكن أن يكون لأن هذه الكتب معلومة الانتساب، لكن الإنصاف هذا كلام ظني يا أخي، وربما ينقض هذا الكلام بأن الشيخ بعد ذلك قال إذا الله عز وجل يسر أنا راح أتوسع وأذكر الطرق أكثر من هذا. الآن أنا أريد أختصر ثم بعد ذلك أريد أن أتوسع. ربما يشك القرين على أن أصل هذه الكتب غير مشهورة. وهو يقول هكذا: وأوردنا المتفق منها ليكون ذكرا ومنزلا لمن يريد طلب الفتية من الحديث. والآن فحيث وفق الله تعالى للفراغ من هذا الكتاب يعني التهذيب، نحن نذكر الطرق التي يتوصل بها إلى رواية هذه الأصول والمصنفات، ونذكرها على غاية ما يمكن من الاختصار. لماذا نذكرها على غاية ما يمكن من الاختصار؟ يقول: ونذكرها على غاية ما يمكن من الاختصار لتخرج الأخبار بذلك عن حد المراسيل وتلحق ببعض المسندات. واضح. ثم يقول: ولعل الله أن يسهل لنا الفراغ أن نقصد بشرح ما كنا بدأنا به على المنهاج الذي سلكناه، ونذكره على الاستيفاء والاستقصاء بمشيئة الله وعظيم. يقول: يعني أنا أفرغ لعلي أرجع إلى طريقة الأولى وأتوسع في الحديث كما توسعت في كتاب الطهارة. هل توجد إشارة إلى أنه أخرج هذه الأحاديث من كتب مشهورة؟ لا توجد. هذا بالنسبة إلى أي مشيخة؟ هذا بالنسبة إلى مشيخة التهذيب. الآن نأتي إلى مشيخة الاستبصار، موجودة في الجزء الرابع. أنا بحسب كتابي هذا أيضا الطبعة الخضراء تحقيق الشيخ محمد جواد الفقيه، يصير صفحة 415. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ترتيب هذا الكتاب وذكر أسانيده وعدد أبوابه ومسائله. قال الشيخ السعيد الورع العالم أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه، ونفسه يقول هذا الكلام: قد أجبتكم أيدكم الله إلى ما سألتم من تجريد الأخبار المختلفة وترتيبها على ترتيب كتب الفقه التي أولها كتاب الطهارة وآخرها كتاب الفقه. الغرض من هذا تركزون على أنه لن يصرح أنه استخرج هذه الروايات من كتب مشهورة، يصرح أنه يبدأ باسم صاحب الكتاب، وهنا أيضا يصرح أنه في الجزء الأول والثاني يذكر تمام السند، الجزء الثالث والرابع يذكر بعض السند. وأفردت، يقول هكذا: وأفردت كل باب منه بما يخصه وأوردت ما فيه ولم أخل فيه بشيء قدرت عليه وبذلت وسعي وطاقتي في ذلك. وأنا أرجو من الله تعالى ألا أكون أخللت لأحاديث مختلفة تعرف إلا وقد أوردت إلا وقد أوردت إلا شاذة نادرة، فإني لا أدعي أني أحيط العلم بجميع ما روي في هذا الفن، لأن كتب أصحابنا رضي الله عنهم المصنفة والأصول المدونة في هذا الباب كثيرة جدا، وربما يكون قد شذ منها شيء لم أظفر به، فإن وقع عليها إنسان لا ينسبني إلى التفصيل أو التعمد. يقول: أنا أخذ من هذه الأصول، لا أدعي أنني أحد من جميع أصول أصحابنا، فإن على كل إنسان ما يقدر عليه ويبلغ جهده وطاقته وقدرته. وقد أوردت في كل باب عقدته إما جميع ما روي فيه إن كانت الأخبار قليلة، وإن كان ما يتعلق بذلك الباب كثيرا جدا، فقد أوردت منه طرفا مقنعا وأحلت بالباقي على الكتاب الكبير. أيوة، الكتاب الكبير تهذيب الأحكام. وكنت سلكت في أول الكتاب هذا الاستبصار إيراد الأحاديث بأسانيدها، وعلى ذلك اعتمدت في الجزء الأول والثاني، ثم اختصرت في الجزء الثالث وعولت على الابتداء بذكر الراوي. لاحظوا هنا يصرف: وعولت على الابتداء بذكر الراوي الذي أخذت الحديث من كتابه أو أصله. ما يصرح أن الكتاب مشهور وأصله مشهور، على أن أورد عند الفراغ من الكتاب جملة من الأسانيد يتوصل بها إلى هذه الكتب والأصول حسب ما عملته في كتاب تهذيب الأحكام. ما يوجد تصريح أن الكتب مشهورة. يقول: وأرجو من الله سبحانه أن تكون هذه الكتب الثلاثة التي سهل الله تعالى الفراغ منها لا يحتاج معها إلى شيء من الكتب والأصول، لأن الكتاب الكبير الموسوم بتهذيب الأحكام يشتمل على جميع أحاديث الفقه المتفق عليه منه والمختلف فيه، وكتاب النهاية الذي هو متن الروايات يشتمل على تجريد الفتاوى، هو فتاوى ولكن نصوص روايات، على تجريد الفتاوى في جميع أبواب الفقه وذكر جميع ما روي فيه على وجه يظهر حجمه وتكثر فائدته ويصلح للحفظ. وهذا الكتاب له الاستقصاء يشتمل على جميع ما روي من الأخبار المختلفة وبيان وجه التأويل والجمع بينها. والله تعالى أسأل أن يجعله خالصا لوجهه إنه قريب مجيب. وأنا أبتدئ الآن بذكر الأسانيد حسب ما قد وعدت إن شاء الله، فما ذكرت عن محمد بن يعقوب إلى آخر من الشيخ. واضح الكلام؟ الآن نقرأ هذه الدعوة والمناقشات الثلاث. باء، يعني الدليل الثاني على صحة جميع أحاديث التهذيبين، ما ذكره السيد التفرشي صاحب نقد الرجال، لكن على ما نقل عنه صاحب جامع الرواة المحقق الأردبيلي، هذا غير منه، غير المقدس الأردبيلي صاحب كتاب مجمع الفائدة والبرهان، هذا الشيخ محمد الأردبيلي تلميذ المحقق المجلسي صاحب المجلسي صاحب البحار. من أن الشيخ الطوسي صرح في أول المشيخة، الآن المقدمة الأولى، من أن الشيخ الطوسي صرح في أول المشيخة بأن الأحاديث ينقلها من نفس كتب وأصول الأصحاب، هذه المقدمة الأولى نسلم بها موجودة في مشيخة التهذيب والاستصفار، فلأنا مصرح فيها المقدمة الثانية. ثم أضاف إلى ذلك مقدمة ثانية من الأضاف صاحب مجمع صاحب جامع الرواة محقق الأردبيلي ينقل عن من التفرشي، ثم أضاف يعني الأردبيلي إلى ذلك إلى المقدمة الأولى ما ذكره الشيخ الطوسي أنه يبدأ باستطاعة الكتاب مقدمة ثانية، وهي أن تلك الكتب والأصول كانت معروفة ونسبتها إلى أصحابها معلومة، هذا أصلا غير معلوم، نحن نناقش في هذه المقدمة، ولا شك فيها كنسبة الكتب الأربعة إلى أصحابها يومنا هذا ومعه مع شهرتها، فلا نحتاج إلى طريق صحيح بين الشيخ وبين أصحاب تلك الكتب. الآن نناقش الشيخ الإيرواني بثلاث مناقشات. المناقشة الأولى، ويرد ذلك ما تقدم سابقا من أن في كلام الشيخ في أول المشيخة قرينة على بطلان دعوى شهرة تلك الكتب بحيث لا يحتاج الدخل منها إلى طريق صحيح. ما هي القرينة؟ وتلك القرينة قوله إني أذكر الطرق إلى أصحاب الكتب لتخرج الأحاديث التي أنقلها من الإرسال إلى الإسناد، قد نقل هذه القرينة على العكس على شهرة الكتب، لأنه لو كان الغرض من ذكر الأسانيد إثبات صحة الكتب لأكثر من الأسانيد، لأن الشيخ الطوسي اختصر مما يعني أنها مشهورة. والله أعلم، هل يناقش بهذه المناقشة؟ إن لم نثبت ذلك فلا أقل من الشك، فلا أقل من وجود احتمال يحتمل الشيخ الطوسي اختصر لأن هذه الكتب مشهورة، وإذا ورد الاحتمال وصل الاستدلال، كما أن ذكرك لقولك أن الشيخ ذكر الأسانيد لكي تخرج يحتمل لإثبات الكتب، كذلك يحتمل لإثبات طريق إلى ذلك الكتاب المشهور. رابع المناقشة الثانية، هذا مضافا، يعني أخذ هذا مضافا إلى ما تقدم من أن شهرة الكتاب لا تستلزم شهرة جميع نسخه، صحيح شهرة الكتاب ما تستلزم شهرة جميع النسخ، ولعل بعض النسخ مغلوطة فيحتاج إلى طريق معتبر ليؤمن من الغلاط، هذا الكلام فيه كلام، لماذا؟ لأنه إذا كان أصل الكتاب مشهور واختلفت النسخ نأخذ بالقدر المتيقن، فلربما الشيخ الطوسي اختصر على القدر المتيقن. المناقشة الثالثة، على أن لازم الدعوة المذكورة له كتابة الشيخ للمشيخة وصرف قسم من عمره في ذلك، نقول لا توجد لغوية، لأن الكتب إذا كانت مشهورة ذكر السند إليها فيه فائدة للغير، لأن الروايات تظهر للغير بصورة المسند لا بصورة المرسلة. اللهم إلا أن يكون غرضه التبرك بإيصال سنده إلى الإمام عليه السلام بيد أنه ضعيف، هذا الاحتمال ضعيف التبرك، لماذا؟ باعتبار أن التبرك لا يحتاج إلى الإكثار من ذكر الطرق، ومن قال أن الشيخ أكثر من الطرق، هو يقول على غاية ما يمكن من الاختصار، فإن عدد في الطرق فهذا ليس بكثير وإنما اختصار وقليل، ولذلك إذا الطالب من شيخ التهذيبين والفهرس فالفهرس يذكر طرق أكثر. كما ولا حاجة إلى تسجيلها في مؤلف، بل يكفي الاحتفاظ بها في القلب أو ورقة خاصة. نقول لا، الاحتفاظ بها في المشيخة له أهميته، وهو أظهار الكتب بصورة المسانيد ومثل المراسيل أظهار الروايات. التعويض عن الطريق الضعيف يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.